see them around the microphone. Ashrin, Nano Ashrin. عظم شايف بالوجود حلم صعب ما الحدود بكافح في طريقي كسرت كل القيود من وانا صغيرة فاضي فكرة الاستسلام لانها بتولد الخوف والضعف دخلك ما بتخليك تتهنى لذلك لازلت بحارب من اجل حلمي ما هو واجهت من خصوم ابدا مش ممكن انحني ما هتشوفني خاضع ما هتشوفني ابدا مهموم لو كنت اختار قرصان مصيرك امامي محتوم الهزيمة النهاية اللي فضلت مهما كنت بتملك من قوة تحمل لو العزيمة مجرد ما تشوفني بس ارتفي لازم تخاف لكن ما بكتفي حتى يسيبك من ارتجاف ما بيهمني عددكم لو جيتوني بالله تقدر نفسها ما فيني ولو كان عدوي كامل لو صار نائب القائد الحالي وبالمستقبل اعظم سياف هكون بيوم من الايام غير قابل للقاء وجهي تكثر عقبات لكن ما نحتني عن حلمي ضلتني شامخ الثبات ما بحب مدحتات لكني ما بترك حلف خصومي وراي لو هم كلشتات ثبات حالة من واجهني في لحظته الأخيرة قبل ما أسيله لعالم الأموات ما عندي معجزات بس قادر على مسحك من الوجود وما يبقى منك حتى الرفات في الزمان شوية أيام طفولتي معك وينك أنا طفلك وخاصم بسببها كنتي وصلت لها النتيجة ولا زلت بجتهد كل يوم مع الطاقم كل الفاضل اللي هم خلوا حزني يتفاقم ما هنسى الايام الصعبة اللي عشتها بالماضي كانت الدافع اللي جعل مني شخص غير مبالي في اي معركة بخوضها لازم اني افوز هالقوة اللي متلبسة في سيفي من فيكم قدها وقدودها ما بيصمد ثانية واسأل كادو اللي جرب شوي من قوة تجرح سيف الداهية ضربة من ام كافية تلحق باقوى الوحوش اللم دائمة ولسه حتى اللحظة ما ظهرت كوتو الكامنة صرت ما انا علي بدون ما اكل فاكهة حتى طلب لوفي يرتاح بحمات دقيقة كاملة لولا ثقته ما خلاني نقبو من البداية مش ممكن بيوم ما اخونها الثقة للحظة واحد واحدة واجهت كثير عقبات لكن ما نحتني عن حلمي ضلتني شامخ الثبات ما بحب مدحتات لكني ما بترك حلف خصومي وراي لو هم كلشتات ثبات حالة من واجهني في لحظته الأخيرة قبل ما أسيله لعالم الأموات ما عندي معجزات بس قادر على مسحك من الوجود وما يبقى منك حتى الرفات